يا شعلوش قلب يا شعلوش طلع سلامة يا شعلوش مصر حبيبي كل اخوات العريس ايطاليا ايطاليا ايطاليا وروما ايطاليا وروما كل اخوات العريس بحبك يا بنتي يا قرنين يا حبيبي يا حبيبي كل اخوات العريس احلى عريس في الدنيا انا تعبك وانت بتقول واقوى عشان انا الحراق احلى عريس الحراق عيني عيني حاضر يا قلب القلوب يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لا تبالي بص الرجالة في ايطاليا كلها بتقول لي يا سلطان انا عايزك تغني لا تبالي ايطاليا ايطاليا كلها بتقول لي يا سلطان لا تبالي الرجاله في ايطاليا اهو اخوات العريس عيونا حاضر عيونا حبايبي اه حبيبنا حبيبنا حبيبنا اه ابو مكه حلو سعود شكرا للشدة غربلت لما الكدابة كشفت للناس القلابة فضحت لي طمعكم يا ديابة وشكرا للشدة فوقت القلب المتغمي جدعنت سبب همي وغمي اه يا ولاد مش هسمي وشكرا للشدة يا معيش وملح تخان وطاره كما الدخان يا معيش وملح تخان طاره كما الدخان لا محبة ولا سلكان اما بصحيح ملا عين وبشحت يا خلق الله حد جدع لله انا بشحت يا خلق الله حد جدع لله كله اعوذ بالله ولا صحبة في الاحزان الناس بتيجي على الضعيف وتاكلوا نايم بيقطعوك ويظلموك لو قلت اي مستغرب ايه يا ساتر استر من اللي جاي لا بيظلموا الميت ما بالك من اللي حي واسترها علينا يا رب احنا اتملينا غباء اسفين ونقص وكبر ومصلحة وانفاء بقينا ليه بنحب نقطع الارزاق الرزق مش على حد ابدا ده الرزق على الخلاق الرزق مش على حد يا قفرتلة الرزق على مين الرزق على مين يا رجالة الرزق على الخلاق يلا لبقينا نعرف ايه ولا قويني وقتوني النعمة لما تسيب والخير تشوفه بخير والنوع من الأسباب اللي عملنا بحب بنعمله باستجابة اصبر علينا يا رب ارفع دنيا وحلها مخي الناس ونظر اللي عايش شمي طيب ما بتخيني في عمري مش معلوم ولا مين يوصل مين الناس مصابين الضرب في المليان وادي الحسد بالبال طيب البال راحتنا بالمليان وما فيش لحد امان ولا حد ما مضبوط رخص مصر ولا اخواتي العريس كفاليا ولع ولع ولع ولع ولع مسح بشر علي في ايدك وصيل وعيون مليها الارض هيقسموك نصين مفهومش راجل حر يطلع جدع وامين ازاي هتقدر بس تكمل النار دول ناس ولا تعبين مريضة مش تقصول زرعت خلفة دمي هروحك المحصول ومهما تمشي مين ارجوشي على طول النعمة لازم يوم وما بيحمدوش ربنا هيروحوا منه فين واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة انا معاكم انا معاك ما تقلقش اغني لك مسطورة معايا ولا تبالي بس انا عايز افرح الحراق اخواتي كده يوسعوني بقول لك ايه انا عايزك ترقص في وسط اخواتك يا حراق تحت لا اسمع كلام اخوك اسمع كلام اخوك تعالى بس يلا ننزل تحت لاخواتك هنا شمال يمين فوق تحت في اي مكان انا كده كشف الفرح روح يا حراق روح روح يا حراق انا قلت لك قبل كده سلطان بيقول لك يا حراق انت تعبهم من ايام ما كانوا بيقولوا و و و الحراق الحراق اله يا رب اللي ما تسمعني سقفتك اله يا رب اللي ما تسمعني سقفتك ما توعى تفرح بتليفونك تليفونك يضرب شاشة دلوقت ياللي ما تسمعني سقفتك اطلع لنا طلعة عشان الحراق بيفرق منك ولا ولا يبعدني عنك مين مين ده اللي ياخدني منك ولا ولا يبعدني عنك الدنيا وحالها موخي. الناس قلوب وقتين اللي عايش شمدي تايه ما بين خيمي. العمر مش معلوم ولا مين يوصل مين. كله غيره الناس مش شاكين الضرب